السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي، يعني دعونا من البداية نتفق أننا إذا أردنا الهداية فعلينا بهذا القرآن، وإذا أردنا النور في وقت امتدت فيه الظلمات في كل مكان فالنور سيكون من خلال هذا القرآن، وإذا أردنا شفاء لما في الصدور ولما في القلوب من أمراض فصدقوني سنجد الشفاء في هذا القرآن. صدقوني في كتير من الأوقات وإحنا ماشيين في الطريق كده، ساعات الإنسان مننا يعني عينه تغفل عن الطريق، عن جاد الطريق، فيميل يمينا ويسارا، فبيبقى محتاج دائما لقائد يقوده يأخذ بيديه إلى الطريق الصحيح حتى يصل إلى المراد. صدقوني هذا القائد هو القرآن اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كما عند ابن حبان بإسناد صحيح: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. هو ده القائد اللي احنا محتاجينه، ومن جعله وراء ظهره والعياذ بالله ساقه إلى النار. يا رب نكون جميعا من أهل الصنف الأول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الصنف الثاني، اللهم أمين. من جعله أمامه قاده إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان في حديث أبي شريح الخزاعي يقول: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ويقول: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن سبب حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أي طالما أنكم متمسكين بهذا الكتاب فلن تضلوا أبدا، طالما أنكم قد تمسكتم بهذا القرآن العظيم. هذا القرآن اللي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به حياته مع الصحابة رضوان الله عليهم، وبدأ حياته الدعوية من خلال القرآن كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية. القرآن ده هو الهداية، القرآن ده هو السبيل إن شاء الله للنجاة. عشان كده بنقول احنا عايزين نعيد تاني مدرسة إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل، فإذا علموا عملوا. قال: فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا. ده كلام أبو عبد الرحمن السلمي اللي أخذ القرآن على إيد عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. هم بيقولوا ده منهجنا، أو ده المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله علمنا القرآن. فالقرآن هو طريق الهداية، القرآن هو النور، القرآن هو الحياة، بل القرآن هو الروح الذي من خلاله نحيا، الروح اللي متى نزعت منا ماتت قلوبنا. قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال ابن القيم: فوصف الله كتابه بأنه روح لأنه روح القلب، فما بالكم بقلب نزع منه الروح. واحد مش عايش مع القرآن هيعيش ازاي؟ بل تخيلوا معايا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيأكد على المعنى ده، ان القرآن ده حياة القلب. فالدعاء اللي كلكم حافظينه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع احبابي هو المطر، يعني الربيع هو المطر، والمطر لما بينزل هو حياة الأرض. فالنبي يقول: يا رب كما جعلت المطر حياة للأرض اجعل القرآن حياة لقلبي. فعشان كده بقول لكم دايما احنا محتاجين نحن نرجع للقرآن من وقت لآخر. احنا النهاردة مع صورة عظيمة جدا، الصورة دي نحاول برضو نقف معها كده عدة وقفات عشان نبدأ نفهمها، وزي ما اتفقنا من الدرس اللي فات احنا كل درس ان شاء الله بإذن الله إذا ربنا أعنا، اللهم إلا إذا حصل طبعا ظروف طارئة أو حاجة، كل درس ان شاء الله ناخد صورة من صور القرآن نقدر نفهم. عايزين مع بعض نحاول كده نفهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من وراء هذه الصورة، الصورة دي ماذا يريد الله تبارك وتعالى من ورائها، فهمنا ماذا يريد الله من ورائها ان شاء الله نبدأ نعمل. اول عمل هنقوم نصلي بها بعد الدرس مباشره ان شاء الله، وبالتالي نبدا ان يعني ان خلاص نحث بعض، وبعد كده بفضل الله ان احنا خلاص القيام بقى اللي احنا سبناه بقى لنا فتره خلاص هنبدا نصلي قيام، وبخاصه بقى لما الصوره نكون بقى لاول مره يعني بنقراها بعد ما عرفنا معناها وعرفنا المعاني الاجماليه اللي وردت فيها، بفضل الله الصلاه هيبقى لها طعم تاني ان شاء الله تبارك وتعالى. احنا النهارده باذن الله مع صوره الجاثيه، مع صوره الجاثيه، يعني كل بفضل الله بسرعة كده يقوم يجيب المصاحف بإذن الله ونبدأ مع بعض كده نقسم الصورة ونشوف ماذا يريد الله تبارك وتعالى من وراء هذه الصورة. صورة الجاثية بيسموها صورة الشريعة، لان هي بتتكلم عن الشريعه، بتتكلم عن شريعه ربنا سبحانه وتعالى، وتتكلم عن اصناف الناس مع هذه الشريعه. عايز اقول من البدايه الكون كله خضع لاوامر الله سبحانه وتعالى، مفيش حد على وجه الكون مش خاضع لاوامر ربنا سبحانه وتعالى الا نعيم بس من المخلوقات، والعياذ بالله، الجن عصاة الجن وأغبياء بني آدم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تستقل الشمس في يوم من الأيام إلا ويسبح بحمد الله كل أحد إلا ما كان من الجن وأشقياء بني آدم، وفي رواية أغبياء بني آدم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اليوم اللي الإنسان فيه ما بيكونش ملتزم فيه بأوامر ربنا سبحانه وتعالى أو بيطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى، ده لا يقال عليه إلا إنسان شقي. ده باعتبار المقال إن يوم القيامة إنسان شقي، بل وفي الدنيا كمان مش كده وبس، ده إنسان غبي. ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الكون كله زي ما قلت لكم بمجرد ما يأتي له الأمر من الله سبحانه وتعالى بيخضع ويذل لله سبحانه وتعالى. عارفين في سورة فصلت ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب المشركين: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. الأرض بما أعد الله تبارك وتعالى فيها من جبال ورواسي وغير ذلك، والسماوات السبع وما فيها، قال الله تبارك وتعالى لكل من السماء والأرض: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يبقى إذن سبحان الله، عايز أقولك إن مع أوامر ربنا، مع شريعة ربنا، الكل خضع وذل، الكل خضع وذل. الآية بتقول لنا السماوات والأراضين لما ربنا بيأمر أمر الكل بينفذ، خلاص انتهت. مش كده وبس، ده حتى الملائكة سبحان الله، ملائكة الله تبارك وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا تكلم بالأمر، يا الله يا الله على منظر الملائكة إذا تكلم الله بالأمر، إذا أمر الله أمرا، إذا أمر الله أمرا كيف يكون حال الملائكة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا تكلم بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا. الكل خاضع لهذه الأوامر التي يأمر بها ربنا تبارك وتعالى، بل الملائكة عندها سرعة في التنفيذ غير طبيعية غير عادية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن إسرافيل منذ أن التقم الصور، إسرافيل ربنا وكله أنه ينفخ في الصور يوم القيامة، إن إسرافيل منذ وكله الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور لم يغمض عينيه، ما قفلش عينه. ليه ما قفلش عينه؟ يخشى أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. يعني لو واحد بيديني أمر عشان أفهم الحديث، يعني اعمل كذا، لو أنا بغمض عيني كده وعلى ما فتحت عيني سمعت الأمر، خد وقت قد إيه؟ مفيش، ده جزء من الثانية. سبحان الله، إسرافيل خايف أنه يتأخر عن أمر الله سبحانه وتعالى جزء من جزء من داخل الثانية، يعني خايف أنه يقفل عينيه، ربنا يديله الأمر وهو قفل عينيه، على ما يفتح عينيه وياخد الأمر ينفذ يكون تأخر بعض الشيء. الصورة بتتكلم على أصناف من البشر والعياذ بالله، أصناف كان حالهم يختلف عن حال كل هذه المخلوقات، يختلف عن حال كل هذه المخلوقات. قلنا الآن السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الملائكة يا الله على تنفيذ الأوامر والسرعة في تنفيذ الأوامر. الأنبياء والصالحون عندهم سرعة في تنفيذ الأوامر غير عادية، حتى وإن كان الأمر ده أمر مخالف لما يحبون أو لما يهوون أو لما يريدون. المؤمن دايما كده، المؤمن دايما قصاد الشريعة بيجري بسرعة ينفذ، ولكن هناك أصناف من البشر وردت في هذه الصورة يخالفون هذا المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتوا عارفين ان الصحابة من البداية اتربوا على شرب الخمر، هم يعني خلاص هم بيستعيضوا بها عن الماء اللي كان في عجز كبير جدا داخل الجزيرة العربية في هذا الوقت، حياتهم كلها خمر. ومع ذلك سبحان الله النبي علمهم ان لابد من تعظيم الأمر، تعظيم الأمر، انك بمجرد ما يصدر لك الأمر واجب عليك انك تعظم وتقوم بسرعة تبادر وتنفذ مهما كان هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم على هذا المبدأ ورباهم على هذا المبدأ، مبدأ تعظيم الأوامر، مبدأ تعظيم الشريعة. الشريعة إذا جاءت بأمر أو جاءت بنهي حتما لابد أن أنفذ مهما كان هذا الأمر مضاد لما أهواه أنا أو لما أريده أنا. سبحان الله، يقول أنس الحديث في الصحيحين: في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجان وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي أول ما سمعت المنادي ينادي ألا إن الله قد أنزل بيانا شافيا في الخمر، ألا إن الخمر قد حرمت، قالوا يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها، قال فخرجت فأهرقتها، وخرج أهل المدينة فأهرقوها حتى جرت في سكك المدينة أنهارا. مش كده وبس، ده انت انا عايزك تبص كمان لتعظمهم للأمر. عند الطبراني في معجم الكبير بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: في اليوم الذي حرمت فيه الخمر خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فألقى كل واحد منهم ما كان عنده. مش كده وبس، تعظيمه للأمر دفعه كمان أنه يخرج ينصح الناس ويذكر الناس، وطاف كل واحد منهم على صاحبه يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إنها قد جعلت عدلا للشرك. هي والشرك والاثنين سواء، سبحان الله. هو ده كان حال الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر جه، الشريعة جاءت بأمر، الكل طالع ينفذ بسرعة. الشريعة قالت إن ده غلط، الشريعة قالت إن ده حرام، الكل بيبعد، مفيش كلام، مفيش نقاش، مفيش أي كلام آخر. ده كان حال الصحابة رضوان الله عليهم. بل أعجب من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم مع أصحابه في المجلس في المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد ارتدى خاتم الذهب قبل أن يأتي النهي الصريح بتحريمه على الرجال. فصعد النبي بعدما أتاه النهي، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخد الخاتم بتاعه وألقاه على الأرض، قال: إن الله حرم هذا على ذكور أمتي. خلاص الأمر جه فرمينا والمسألة انتهت، ما فيش بعد كده كلام. قال ابن عباس: فأخذ كل الصحابة خواتيمهم فطرحوها لطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاتمه. انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد، دخل رجل من الصحابة لم يسمع بهذا الأمر، فرأى النبي في يده خاتم الذهب، فأخذه النبي وانتزعه من يده وألقاه، وقال له: ألم تعلم بأن الله حرم هذا؟ انت مش عارف ان ربنا حرم ده؟ انت ليه ما عظمت الشريعة؟ هو ما سمعش يا رسول الله. بس فأخذ الرجل، فدخل الرجل بعد ما النبي خد الخاتم ورماه وألقاه، دخل الرجل قضى صلاته في المسجد، وهو خارج نادى عليه الصحابة، هم شايفين الموقف، نادى عليه الصحابة: يا رجل خذ خاتمك فانتفع به، اديه لأهلك يلبسوه، بيعه وانتفع بالمال، يا رجل خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، المسألة وصلت لهذا الحد. أي وصلت لهذا الحد؟ وصلت إلى تعظيم لأوامر الله غير طبيعي، تعظيم للشريعة غير طبيعي. ربنا سبحانه وتعالى، أنا عرفت الآن أدلة كثيرة جدا إن النقاب فرض. خلاص الأخت خلاص انتخبت فورا، أما مش هتقول بقى أصل صحابي يقولوا إيه، أصل مش عارف الزواج، أصل خلاص. أنا في أمر أنا أعظم هذا الأمر، أنا واجب علي إن أنا أبدأ وأنفذ هذا الأمر فورا. ده حال الصالحين، ده حال الصالحين دايما، حال الصالحين دايما تعظيم دائم لأمر الشريعة. أذكر لكم مثال أخير عشان نخش بقى في الصورة بعد المقدمة اليسيرة اللي أنا قدمت بيها الآن. الصحابة رضوان الله عليهم كان من الحلال إن هم يأكلوا لحوم الحمر الأهلية، الحمير الأهلية اللي بتتركب دي كان حلال إن هي تؤكل قبل غزوة خيبر في العام الخامس من الهجرة. كانوا بيأكلوها عادي جدا، بيذبحوها ويأكلوها كما تذبح مثلا الإبل أو البقر أو الغنم، ويأكلوها عادي جدا جدا. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري، فقال: يا رسول الله أكلت الحمر. فسكت النبي. بعدها بشوية: يا رسول الله في يوم تاني أكلت الحمر. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثالث قال: يا رسول الله أفنيت الحمر، كادت الحمر أن تفنى من شدة أكل الصحابة لها. وتقف مع معنى أفنية الحمر، يعني كادت أن تفنى، ده دليل أن هي كانت إيه، بتتاكل بصورة دائمة ومستمرة. أفنية الحمر يا رسول الله، كانت النتيجة، كانت النتيجة في هذا الوقت أن خرج المنادي ينادي بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم عليكم أكل لحوم الحمر الأهلية. خرج المنادي ينادي، يقول جابر ورواه في صحيح البخاري: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. ما تعديش الحديث، ما تعدي، عايزين نقف معاه. يعني إيه أكفئة القدور وإنها لتفور باللحم؟ يعني إيه تفور باللحم؟ يعني خلاص استوت. يعني إيه تفور باللحم؟ يعني كل الناس ما يطلعها من القدر عشان يحطها في الطبق علشان يأكلها بس. ما قالش بقى آخر مرة ولا آخر طبخة ولا آخر حتة، لا لا، انتهت انتهت. يعني النهارده كيلو لحمه مثلا ب 70 80 جنيه، هل يا ترى بعد ما تدفع 70 80 90 جنيه وصحابك كانوا فقراء تدفع هذا المبلغ ويقول لك خلاص ده حرام عليك انك تاكلها؟ ده لا لا معلش اخر مره ده 70 80 جنيه ارميهم في الارض يعني؟ لا، الصحابه ما كانوش كده، الصحابه كان عندهم تعظيم للامر، تعظيم لهذه الشريعه، فوكفئت القدور وانها لتفور باللحم. تعظيم الشريعه بهذه الصوره ده اللي وصل الصحابه لهذه المكانه العاليه التي تبواها الصحابه رضوان الله عليهم. كانوا اذا امروا بامر يا ايمان كامل، تسليم كامل، خلاص انتهت المساله. ولكن في اصناف من البشر والعياذ بالله، اصناف كل ما تجيلهم اوامر الشريعه او تجيلهم الشريعه بصور متنوعه ومتعدده، ده حلال او ده حرام، افاجئ ان ده ليه واشمعنى وازاي، وده رافض وده بيستهزئ وده بدل الشريعه تماما وده متعصب مش عايز يقبل الشريعه وده والعياذ بالله بيسخر من الشريعه وبيسخر من الدين. دي كلها صور موجودة في البشر. ونجد بعض الناس والعياذ بالله سمت الدين عليهم ظاهر، سمت الدين عليهم ظاهر، سمت العلم عليهم واضح، عمة يعني 2 متر فوق والجبة والقفطان حاجة ما فيش بعد كده، ومع ذلك تلاقيه والعياذ بالله ممكن يبدل ويغير في هذه الشريعة بسبب اللي يدفع أكتر، احنا نديله الفتاوى اللي هو عايزها. دي كلها اصناف وردت. وبعض الناس والعياذ بالله اللي يبقى عارف الشريعه فين وبتؤمر بايه وهو ولا هو هنا خالص، ولا هو هنا خالص. سوره الجاثيه انما تتكلم عن اصناف الناس ومواقفهم عن مواقف الناس وصورهم المتنوعه امام هذه الشريعه، مين اللي بيقبل ومين اللي مش بيقبل، واللي ما بيقبلش ده ما بيقبلش ليه، ما بيقبلش ليه؟ طب ده حاله هيبقى في الاخره ايه؟ ده المجمل العام لسوره الجاثيه. يبقى اول معنى معانا النهارده المعنى العام لسوره الجاثيه. سوره الجاثيه انما تتكلم عن احوال صنف من الناس موجود ويعيش بيننا، هذا الصنف هو الذي دائما ما يرد شريعه الرحمن سبحانه وتعالى، طاره بالسخريه، طاره بالاستهزاء، طاره بالاعراض، طارة قد باع دينه وهوى، قد باع دينه وأوامر مولاه بسبب اتباعه لهواه. وبعد كده اتكلمت الصورة في الجزء الأخير منها عن عاقبة هؤلاء والعياذ بالله في الآخرة والعذاب الشديد الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم. تعالوا مع بعض سريعا كده نشوف صورة الجاثية. صورة الجاثية ممكن نقسمها إلى 3 أجزاء أساسية. صورة الجاثية ممكن تقسمها لثلاث أجزاء أساسية. الجزء الأول هو الذي يتكلم عن آيات الله المرئية، آيات الله في الكون، ليه؟ هنعرف الآن. وده تقريبا خد 6 آيات من الصورة. وبعد ذلك من أول الآية رقم 6 لحد الآية رقم 26، يعني 20 آية من الصورة بدأت تذكر لنا، يذكر لنا في هذا المقطع من الصورة اللي هو الجزء الثاني أصناف الناس أمام الأوامر، أمام النواهي، أمام الشريعة، أحوالهم إيه؟ وأما القسم الثالث من أقسام الصورة فهي من أول الآية رقم 27 إلى آخر الآية رقم 37، يعني 10 آيات بتتكلم والعياذ بالله عن سوء عاقبة هؤلاء الذين تجرأوا على الشريعة. وفي نفس الوقت فأيتين من وسط هذه الآيات العشر تتحدث عن حسن عاقبة الذين امتثلوا لهذه الشريعة. تعالوا مع بعض ناخد المقطع الأول اللي هو بيمثل 6 آيات من الصورة. خدوا بالكم إن أول صفحة من صورة فصلة، أول صفحة من صورة الجاثية ورد فيها كلمة الآيات 9 مرات. 9 مرات ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ده الأمرين. الأمر الأول الله سبحانه وتعالى بدأ في البداية بذكر آياته في كونه، الآيات المرئية، عظمة خلق السماوات، عظمة خلق الأرض، إحياء الأرض بعد موتها، تصريف الرياح، كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إن الذي خلق هذا وأتقن خلقه سبحانه وتعالى، إن الذي صنع هذا وأتقن صنعه سبحانه وتعالى، كما أنه أتقن صنع هذه الآيات المخلوقة من حولكم من سماء وأرض وجبال وتصريف للرياح وإحياء للأرض من بعد موتها، الذي أتقن هذا كانت شريعته أيضا في غاية الإتقان. فأنتوا ليه مش عايزين تقبلوا هذه الشريعة؟ قال الله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من داب آيات لقوم يوقنون. خدوا لكم الكلمة آيات، لآيات للمؤمنين، آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله. شفتوا تكررت كم مرة الآيات؟ ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا الذي خلقت كل هذا الكون، السماوات والأراضين، أنتم، أنا الذي خلقتكم. وده اللي احنا بنسميه، بنقول عليه أن ربنا سبحانه وتعالى بيؤهلنا لقبول الشريعة بعد اعترافنا احنا بتوحيد الربوبية. الله تبارك وتعالى يجعلنا نؤمن بتوحيد الألوهية، نحن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة بالأمر، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أفرض نفسه تبارك وتعالى بالخلق، هو الذي أفرض نفسه سبحانه وتعالى، فلا خالق غيره ولا رب سواه. الله تبارك وتعالى إذا أقررنا أن الذي خلق السماوات والأراضين وخلقنا وصرف الرياح وجعل كل هذه الآيات، إذا كان الذي صنع هذا هو الله، فإن الله تبارك وتعالى أيضا قد شرع لنا هذه الشرائع التي وجب علينا أن نؤمن بها، لأن الذي خلق هذا هو الذي يشرع وينهى. من أجل ذلك جمع الله بين الأمرين فقال ألا له الخلق والأمر، له الخلق فهو الذي خلق، وله الأمر أن يأمر وينهى كما شاء سبحانه وتعالى، كل هذا لله سبحانه وتعالى. فإذا أقررت أن الله هو الذي خلق هذا، وجب عليك أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا أن نطيعه في أوامره. هذه من جهة. الجهة الثانية أن الذي ينظر، حتى بقى يقين بقى، أن الذي ينظر إلى خلق السماوات والأرض، إلى خلق أي شيء ممن حولنا، سبحان الله، يجد في قمة الإتقان. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعجز الإنسان أن يطلع عيب أو خلل أو نقص داخل خلق الله سبحانه وتعالى. شوف انت، انظر لنفسك، هل في حاجة سبحان الله مخلوقة فيك غلط؟ سبحان الله، خلق الله تبارك وتعالى الخلق فأتقن هذا الخلق، فالذي أتقن هذا الخلق لو نظرت لشريعته اوعى تخاف، اوعى تخاف. بعض الناس بيخافوا من شريعة ربنا سبحانه وتعالى، خايف ليه؟ هو الذي أتقن الخلق وهو الذي أتقن أيضا أوامره سبحانه وتعالى. فلا ترى في أوامر الله تبارك وتعالى إلا ما فيه الصالح لك. كل ده علشان ربنا من البداية يطمئن، يخليك تقر ويطمئن قلبك، يطمئن قلبك، ما تخافش، شريعتي فيها الرفق، شريعتي فيها الرفق، ما تخافش، شريعتي ما فيش فيها ظلم، شريعتي ما فيش فيها ظلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان بيذكر لنا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أنت خاف أن ربنا يظلمك؟ لا، ما تخافش، الذي خلق كل شيء فأتقن خلقه، فإنه سبحانه وتعالى لما شرع وأمر جعل هذه الأوامر في قمة الحكمة سبحانه وتعالى. فلا يأمر إلا ما فيه النفع لك في الدنيا والآخرة، ولا ينهاك عن شيء إلا فيه الضرر لك في الدنيا والآخرة إذا وقعت فيه. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى صدر هذه الآيات، صدر السورة كلها اللي هي بتتكلم على الشريعة وحال الناس مع هذه الشريعة، صدر هذا بخلقه تبارك وتعالى للكون. يبقى أول ست آيات اللي ربنا ذكرهم لحاجتين. الحاجة الأولانية علشان يقول لك إذا أقررت أن الذي خلق هذا الكون كله هو ربك وخالقك ومولاك، فوجب عليك أيضا أن تؤمن بأن هذه الشريعة من عنده فتسلم بها. الأمر الثاني، إذا نظرت في هذا الخلق العظيم وفي هذا الكون الكبير العظيم أيضا، فوجدته في غاية الإتقان، تطمئن إن شريعة ربنا سبحانه وتعالى شريعة ما فيش فيها خلل ولا نقص ولا عيب، ما فيش فيها ظلم، ما فيش فيها حد يتحكم عليه دون آخر، لا، الكل عند الله سواسية، والكل في الأحكام ما شاء الله لا قوة إلا، فقلبك يطمئن. وبعد طمأنة القلب وبعد أخذ الله تبارك وتعالى الإقرار منك إن اللي خلق هذه الأمور يعني أمر وشرح، واجب عليك إنك برضو تسلم، زي ما سلمت بإنه هو اللي خلق، سلم إن له الأمر سبحانه وتعالى. بدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا أصناف الناس، فقال الله تبارك وتعالى ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك من الإفك، والإفك هو أشد الكذب، والإفك هو أشد الكذب. الله تبارك وتعالى خد بالك بيقول ويل لكل أفاك أثيم. صدر الله تبارك وتعالى الحديث عن الأصناف اللي بترد دايما الشريعة، اللي بترد دايما الأوامر، اللي بتقع دايما في النواهي والعياذ بالله، اللي بتبيع دايما دينها، بتبيع دايما دينها علشان دنيتها والعياذ بالله، اللي دايما جعل إلهه هوى من دون الله سبحانه وتعالى. صدر الله تبارك وتعالى الكلام بالويل، وختم الأربع آيات اللي جايين دول بعقوبات متوالية، سبحان الله بعقوبات متوالية. لو بصينا كده في المصحف نبص كده، قال الله فبشره بعذاب أليم، قال الله لهم عذاب مهين، قال الله لهم عذاب عظيم، قال الله لهم عذاب من رجز أليم. وكأن الله تبارك وتعالى من البداية بيخوفك، بيقولك اوعى اوعى في يوم من الأيام تظن في يوم من الأيام إنك ترد شريعة ربنا سبحانه وتعالى وتهنأ بالحياة الطيبة، أو تظن في يوم من الأيام إنك لما تقع في شيء محرم إن أنت هتكوني سعيدة. لا لا لا لا، ده الآيات بدأت بالويل وختمت بالعذاب، ودي حياة كل إنسان دايما مناقض لشرع الله سبحانه وتعالى. أوروبا والله العظيم أحباب الآن، لأنها ردت شرع الله تبارك وتعالى، ليس لها إلا طريق من اتنين، يتموت نفسها عن طريق الانتحار، يا إما تدخل في الإسلام. الطريق الوسط إن هي تعيش على المهدئات اللي هي ضد الاكتئاب والأمراض النفسية. ليه؟ لأن هي خدت شريعة ربنا حطتها على ظهرها، وبالتالي عايشة الآن في عذاب. ونفس الكلام الآن، كل إنسان بيتخلى عن شرع الله، كل إنسان عايزة تعيش في حياتها كده بحريتها، تكشف شعرها وتتبرج وتصنع ما تشاء، وكل إنسان وعياذ بالله يمشي مع دي ويتحرك مع دي ويعمل الحرام ده كله، سبحان الله هؤلاء والله العظيم يعيشون في جحيم، هؤلاء يعيشون في عذاب دائم لا يتوقف أبدا. ده حال كل إنسان. هات أغنى أغنياء العالم الذين ابتعدوا عن شرع الله، أسباب السعادة كلها في إيديهم، المال موجود، الشهرة موجودة، كل أسباب السعادة موجودة، ومع ذلك هم مش سعداء. ليه؟ لأنهم أخذوا شرع ربنا سبحانه وتعالى ورا ظهرهم. هاتي أي إنسانة من الناس اللي هم بعيد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى، الممثلين والمغنيين والناس اللي ابتعدوا تماما عن شرع الله سبحانه وتعالى، واسألوهم أنتوا سعداء؟ هيقولكم لا. طب ليه؟ لأنهم أخذوا شرع ربنا حطوه ورا ظهرهم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا خدوا بالكم من البداية، خدوا بالكم من البداية. كل إنسان هيعترض على شرعي، كل إنسان لا يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، كل إنسان هيمشي في طريق غلط، هذا إنسان العذاب ملاصق له في الدنيا والآخرة. لذلك قال الله ويل، ابدأ بالآيات بالويل، وده تخليك كده تفوق. ويل، والويل ده واد في جهنم كما قال أهل التفسير. ويل لمين يا رب؟ لكل أفاك أثيم. مين ده يا رب اللي انت يعني ابتدأت الكلام عنه بالويل؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ده إنسان يعني بفضل الله عارف حاجة معينة من الشرع، عارف حاجة معينة من الدين، ومع ذلك هو مش عايز يسمع. وده الصنف الأول من الناس اللي بيقف في أم الشريعة، مش عايز يسمع. هي متبرجة، تيجي تكلمها على الحجاب تلاقيها خدت بعضها ومشت. يعني الكلام ده احنا شفناه في الفترة اللي فاتت دي، لما نزلنا النوادي، أكبر النوادي الموجودة هنا في مصر، لما بدأنا ننزل النوادي نيجي نتكلم على الحجاب، تلاقي في صنف من الناس أول ما يسمع كلمة حجاب خد بعضه ومشى، مش عايز يسمع أصلا عن الحجاب. سبحان الله. الأمر اللي موجود الآن مسألة اللحية بالنسبة لضباط الشرطة، إيه المشكلة إن هم يلتحوا؟ إيه المشكلة إن هم يلتحوا؟ أنا مش عارف والله. وتيجي تقول له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، تلاقيه عايز يحط يعني بعض الناس القادة اللي هم مش عايزين أصلا حد يلتحي، يحط دفه ودانه كده ومش عايز يسمع. مش عايز تسمع ليه؟ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرة. واحد مثلا حاطط فلوسه في بنك وقاعد في بيته حاطط رجل على رجل وعايش على الأموال الربوية اللي طالعة من البنك الربوي ده، اللي هي الفوائد اللي بتطلع على الفلوس، لا عايز يشتغل ولا عايز يتحرك، وتيجي تكلمه تقول له ده حرام، يقول لك بص اتكلم عن أي حاجة، إنما ده لا. ده اسأله كده انت سعيد؟ والله عظيم لا يكون سعيدا أبدا، لا يكون سعيدا أبدا. أنا كنت لسه في مشكلة من قيمة كام يوم بين زوج وزوجته. أنا أول ما دخلت البيت سبحان الله، هو مش بيت، ده قصر حاجة عظيمة جدا جدا جدا. قلت سبحان الله أصحاب هذا البيت ليسوا سعداء، وتيجي تقعد معاهم الزوجة تقول أنا يعني شوف اعمل اي حاجة، اصلي اصوم اعمل اي شيء، بس ما تكلمنيش عن الحجاب، انا بحب اللبس جدا ومش عايز اتحجب. والتاني سبحان الله يقول انا اعمل اي حاجة اعمل اي حاجة بس امن مخدرات واصحابي. سبحان الله، اذا اين السعادة؟ انت بترد تيجي تكلمه، سبحان الله. احنا بنشوف الناس دول في كتير من الاوقات في الدروس وفي خطب الجمعة بالذات، يعني في خطب الدرس اللي جاي محب، انما في خطبة الجمعة المحب وغير محب جاي عشان يسمع، لان هي واجبة عليه. فسبحان الله تيجي تتكلم على مسألة متعلقة به هو، تلاقيه مثلا تتكلم عن ربا وهو اصلا مرابي، تلاقيه سبحان الله عمال يتأفف. هو دي بقى، هو ده بقى قول الله، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، مش عايز يسمع، مش عايز يسمع. ده اول صنف من الناس والعياذ بالله، الصنف اللي هو بمجرد ما يعرف اوامر الله سبحانه وتعالى يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ربنا يقول فبشره بعذاب أليم، هذا العذاب في الدنيا وهذا العذاب في الآخرة. ده صنف من الناس موجود بيننا، صنف من الناس موجود بيننا، عارف ان الطريق ده غلط ومع ذلك تيجي تقول له طريق غلط يقولك معلش مش عايز اسمع. الكلام في المسألة دي منتهي، الكلام مش منتهي، انا عايزك تسمع لان انا خايف عليك. يبقى ده اول صنف ربنا بيذكره لنا. وخد بالكم بدأت الآيات بالويل وختمت الآن بعذاب أليم. الصنف الثاني من الناس، الصنف ده والعياذ بالله اللي ايقن ان ده حلال، ان ده ما امر الله سبحانه وتعالى به، ولكن والعياذ بالله مش هو بقى مش عايز يسمع، لا لا لا لا، ده اول ما يعرف ان ده الدين، ان دي الشريعة، ان دي اوامر ربنا سبحانه وتعالى، يبدأ يستهزئ بهذه الايات والعياذ بالله، يستهزئ بهذه الايات والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا. ده صنف من الناس بيمثلوا مثلا بعض الممثلين المعروفين المشهورين، انه يعرف اي حاجة من اوامر الشريعة يطلع بسرعة في فيلم ويمثل الفيلم ده ويستهزئ بايات الله سبحانه وتعالى. كاتب من الكتاب اللي ليل نهار بيستهزئ باوامر ربنا سبحانه وتعالى، بيهزر الاستاذ بيظن ان دمه خفيف، طالع بيستهزئ بالاذان وهو يظن ان دمه خفيف. اهو ده واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا والعياذ بالله. اظن الفيديوهات على اليوتيوب اكثر من ان تحصى في امثال هؤلاء، في امثال هذا الصنف. الصنف ده موجود بنا، الصنف اللي يعرف نوع من انواع الشريعة، يعني واحد مثلا يطلع يشوف صلاة العيد ويعني حرق دمه ان صلاة العيد الناس في كل المصلى، في كل المصليات الموجودة في المصلى هنا وهنا وهنا وهنا، والناس ما شاء الله كنت جاي تصلي، يقول لك يستهزئ بصلاة العيد. واخر الاذان، يستهزئ بالاذان ويطلع الميكروفون ومش عارف يقول الاذان ليس من الاسلام، ليس من الدين، الميكروفون مش من الدين. سبحان الله، اتخذها هزوا، اتخذها هزوا. ده انموذج، انموذج موجود بينا، انموذج موجود في حياتنا. او اخر راجل رسام كاريكاتير، رسام كاريكاتير وما اكثرهم. واحد اخواننا كان بعت لي على صفحة من فترة حوالي 30-40 كاريكاتير من الكاريكاتيرات اللي بيستهزئوا فيها بدين ربنا سبحانه وتعالى ويسخروا بشريعة الرحمن سبحانه وتعالى. وما اكثر هؤلاء. قال الله واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا. هو هدف في حياته انه يهين الدين، هدف في حياته انه يهين الشريعة بقصد او بغير قصد. ده صنف موجود ايضا بيننا، صنف موجود بيننا. عارف ان النقاب مثلا من الدين وفريضة على قول بعض العلماء، يطلع والعياذ بالله، يطلع والعياذ بالله يسخر ويستهزئ من الشريعة ويسخر من الشريعة ويستهزئ بالدين بصورة غير طبيعية، ويجيب ان النقاب ده خيمة ومش عارف ايه. هذه الكلمات سبحان الله، ما هو ده قول الله واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا. وبعضهم والعياذ بالله يأتي على الاشياء التي حرمتها الشريعة ويسعى في تحليلها، ويسعى في تحليلها، ويسعى والعياذ بالله الى نشرها بين الناس، ويستخدم ايات الله والعياذ بالله ليستهزئ بها. بعض الناس يا جماعة، الصنف ده ممكن يكون انا وانت، الناس اللي بتقول نكت والعياذ بالله بيسخروا فيها من الشريعة. في ناس بتقول نكت متعلقة بالشريعة، ناس بيقولوا نكت متعلقة بالقراء، ناس بيقولوا نكت متعلقة بالقرآن، ناس بيقولوا نكت متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. والله بذات الله سبحانه وتعالى، علشان يضحك ويهزر. اتخذها هزوا، لأنه أهان الشريعة. شوف شوف يعني سبحان الله خواتيم الآيات بتبقى عاملة إزاي، لأنه أهان الشريعة بالسخرية منها. قال الله فبشره بعذاب عظيم، لا لا لا، طب فبشره بعذاب أليم، لا لا لا لا لا، مش هو أهان الشريعة يبقى عقوبته من نفس اللي صنعه. قال الله فبشر، قال الله تبارك وتعالى أولئك لهم عذاب مهين، مهين من جنس عمله، من جنس عمله والعياذ بالله. وبعد ذلك ربنا يقول من ورائهم جهنم، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. تحس كده من قول الله ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا انه اعترض عن الشريعة عشان الدنيا. سبحان الله، واحد كان محفظ قرآن، كان في يوم من الايام بيحفظ قرآن، سبحان الله لما انضم لأحد الأحزاب بقى محارب دلوقتي لدين ربنا سبحانه وتعالى علشان المؤسس الحزب بيدفع له، وأظن الكلام معروف وظاهر وواضح وبين. سبحان الله سبحان الله، علشان اللي بيدفع أكتر أنا معاه، أنا معاه، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ سبحان الله، يعني والله العظيم أكثر ما يحزن القلب، أكثر ما يحزن القلب إن شيخ في قناة ما شاء الله منهجها سلفي يطلع يتكلم بالمنهج السلفي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني مثلا جاي قناة الرحمة يتكلم بما يتوافق مع المنهج اللي أسست عليه القناة، وإذا طلع على قناة علمانية أو ليبرالية نلاقيه سبحان الله علشان هيقبضه مثلا في الحلقة مبلغ تلاقيه غير الكلام تماما وأصبح من ألد أعداء المنهج السلفي. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، سبحان الله، الناس اللي بتبيع دينها بسبب ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. في ناس بتبيع دينها علشان اللي أكبر منها، في ناس بتبيع دينها علشان الكرسي اللي عايز تقعد عليه، في ناس كده والعياذ بالله، في ناس كده والعياذ بالله. في إنسان كان محفظ القرآن الآن بيفخر إنه بيصلب عليه بالصليب، ناس كده والعياذ بالله، لأن اللي بيدفع أكتر أنا معاه. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا من هذا الصنف اللي من السهل عليه جدا إنه يبيع الشريعة علشان اللي بيدفع أكتر. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله الآن، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. اوعى تظن إن علشان بيدفع أكتر وأعظم إن أنت هتبقى سعيد بهذا الدفع. أنا بقول لكل نائب بيبيع دينه علشان مؤسس الحزب اللي بيدفع له أكتر وأعظم إنك هتبقى مبسوط أو سعيد، لا والله. قال الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلة، كلام مش كلامي، قال الله ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. مش هتهنأ يا سيادة النائب يلي بعت دينك، مش هتهنأ يا سيادة النائب يلي بعت عقيدتك وأخلاقك، مش هتهنأ أبدا، مش هتهنأ أبدا. ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، هذا هدى، هذا هو الطريق الواضح البين، أن كل إنسان يرد شريعة الرحمن سبحانه وتعالى، يرد شريعة مولاه لما يتوافق مع هواه، هؤلاء لهم العذاب في الدنيا والآخرة. قال الله والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. وهنا ينتهي المقطع البسيط ده في بعض الأصناف المتعلقة بهذا الأمر. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب، بيعاتب كل إنسان جات له أوامر الشريعة ومع ذلك هو رافض. انت مش عارف ان الحجاب فرض، ليه مش عايز تحجبي؟ انت مش عارف ان التدخين حرام، انت ليه لحد دلوقتي مش عايز تترك التدخين؟ انت مش عارف ان الكلام مع البنت على الشات او على الصفحة بتاعتك حرام، ليه ما بتبطلش؟ ليه؟ فيجي هنا يعتب من ربنا سبحانه وتعالى فيقول الله الذي سخر لكم، ليك انت، لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا هو الجزاء، يعني هو ده الجزاء. اداك العين وانت بتعصي بيها، اداك اللسان وانت بتعصي امر باللسان، اداك الجوارح وانت بتتجرأ عليه بهذه الجوارح. هو ده الجزاء، هو ده جزاء الإحسان، هو ده جزاء الإحسان، انه يديك السمع والبصر والفؤاد وانت تتجرأ عليه بهذا الامر. يجي الاعتاف وسط الآيات، ليه الناس دي كره الشريعة بهذه الصورة؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، ما تنساش لكم دي، ما تنساش لكم دي، ده انت تحس انه عتاب، عتاب من الله. ازاي كيف اسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا وانت بتعصيني؟ ازاي بتيجي؟ ازاي كيف يعقل هذا؟ انا احسن الى انسان شغال عندي في شركة ولا في مصنع، مفيش مرة يقع في مشكلة من المشكلات إلا وأكون أنا معاه. ابنه مريض، انا واقف معاه بدي له حق العمليه. زوجته مش عارف بتعمل ايه، انا واقف معاه. هو تعب شويه، انا اديته اجازه ومرتبه شغال. هو عمل غلط ومع ذلك انا بقومه واصلحه من غير ما اعاتبه ومن غير اعمل معاه كل حاجه، انا واقف معاه. وبعد ذلك بمجرد ما يقف على قدمي على ارض صلبه، اول واحد يقف ضدي هو ده، اول واحد يحاربني هو الشخص ده. اخدت بالك من المعنى؟ هو ده المعنى الذي يريد الله تبارك وتعالى ان يقوله من خلال هاتين الايتين. سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. اداك المال وانت بتعصيه ازاي؟ اداك سياره وسخر السياره لك وانت مع ذلك بنت معاك في السياره ازاي؟ وتفيم الازاز وتطلع بيها على الطريق السريع علشان ما حدش يبقى شايف حاجه ازاي؟ والله العظيم تخيل انه يرفع التسخير عن فردة الكاوتش، التسخير بس اترفع، فرقعت العجلة او رفع هذا التسخير، العجلة خرجت من مكانها، انت هيكون مصيرك ايه؟ ده يعني احد الشباب اعرفه، اسأل الله ان يرحمه واسعة، رفع التسخير عن فردة الكاوتش بتاعت عربية، معرفش يتحكم في العربية، عدت على الطريق التاني في مجيت عربية تريلا، مسحت العربية من على وجه الارض، اتمسحت. سبحان الله، ده عشان رفع التسخير. ازاي يسخر ليك المال وانت بتعصب المال؟ وسخر لك ادوات الاتصال التليفون وانت بتعصب التليفون. ازاي يسخر لك كل ما في السماوات وكل ما في الارض وانت بتعصب هذا الامر؟ سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فهذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لكل انسان وقف قصاد الشريعه وقال لا انا مش عايز، قال لا انا مش هطبق، مش هنفذ. ليه كل الكلام ده؟ هو الذي سخر لك ومع ذلك تعصيه؟ سخر لك هاتين العينين علشان ترى فيهم وتنظر الى ايات الله سبحانه وتعالى اللي اتكررت 9 مرات في الجزئيه اللي احنا قراناها الان من الصوره، الصفحه الاولى من الصوره. ومع ذلك انت العين دي ما التزمتش باب شريعه ربنا، ده انت عمال تبص لدي وتبص لدي وتبص لدي. ازاي سخر لك النت وشبكه الاتصالات العالميه دي؟ هو اللي سخرها لينا، هو اللي وفقنا لاستخدامها. ومع ذلك انا اول انسان استخدم ما سخر الله لي في معصيه ربنا سبحانه وتعالى. ازاي مكن لي كل شيء ومع ذلك انا امكن هذا الكلام كله، كل الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها علشان سخرها لي عشان اخليها في مضادات الشريعه؟ ازاي كلام ده؟ كيف يعقل هذا؟ ثم من بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى ان الصنف الثالث، صنف بقى اللي ربنا اتاه من نعمه وفضله ما لا يتخيله انسان. يكفي ان هذا الصنف من الناس فضله الله على العالمين، اتاه البينات، اتاه الرزق الحسن في الدنيا، ارسل فيهم الانبياء، جعلهم ملوكا، ومع ذلك اول ناس حربت شرع ربنا كانوا هم، سبحان الله. واكثر ناس، معذره مش اول ناس، اكثر ناس حربوا شرع ربنا هم. قال الله تبارك وتعالى ولقد اتينا بني اسرائيل. ليه يا رب في سوره الشريعه سوره الجاثيه تجيب لنا مثال ببني اسرائيل علشان يقول لنا هذه الامه هي التي تجرات علي، فشوفوا العقاب اللي تنزل عليها. قال الله تبارك وتعالى، خد بالك من بدايه الايات، ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب، وايه يا رب؟ والحكم والنبوه، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الامر. طب كانت النتيجة بعد الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم بينات من الأمر، يا رب ماذا صنعوا؟ وقفوا في وجه الشريعة. كان عندهم سوء أدب مع الشريعة متناهي، طار بالتشدد. يا موسى، قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا. شوف قلة الأدب، شوف قلة الأدب. أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادعوا لنا ربك. طب هو مش ربكم يعني ولا ايه؟ يعني هم مش ربكم، ولكن وسوء الادب امام هذه الشريعه، التشدد امام الاوامر. يعني سبحان الله كما ورد في هذا الامر، بل رد هذه الاوامر، يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى، شوف يا موسى تحس ايه ده يا نبي الله، يا رسول الله، يا صفي الله، يا كليم الله، لا يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وبعد كده إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك. شوف قمة سوء الأدب أمام الشريعة. الشريعة بتقول خش ادخل، ومع ذلك لا مش داخل، مش داخل في في في سورة البقرة، في سورة البقرة بمجرد ما تشددوا مع أوامر الله قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هنا هنا لما لما ادخلوا الأرض المقدسة ورفضوا هذه الشريعة، دول بنو دول بنو إسرائيل، هم دول فعلهم فعلا. ادخلوا الأرض المقدسة إن فيها قوم جبرين واذهب أنت وربك وقاتل، وإحنا هنا قاعدون. قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. سبحان الله، ربنا بيذكر لنا بنو إسرائيل في سورة الشريعة عشان يقول اوعوا تمشوا على نفس المنهج، اوعوا تمشوا على نفس الطريقة ونفس السلوك اللي هم مشوا عليه، لأن هذا خطر، خطر إن كل ما تجيلكوا أمر تقولوا لا. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. الأخوة النهاردة اللي أصبح من العادي عندهم إيه المشكلة في أي قناة من القنوات بحجة إني بسمع الأخبار أسمع موسيقى، حرام حرام. النهاردة بحجة أنا بتابع الأخبار أبص على المذيعة المتبرجة، دي كانت أصول موجودة عندنا احنا سبناها، حرام حرام. سبحان الله، بل البعض النهاردة بدأ يتحايل على دين الله، يتحايل على دين الله ويتحايل على الشريعة. انت بتحك على مين؟ انت بتحك على مين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتنتهكوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود كانوا كده أمام الشريعة، ممكن يتشدد قصادها مرة، ممكن يوضها مرة، ممكن والعياذ بالله يتحايل عليها مرة، كما في قصة أصحاب السبت وكيف أنهم تحايلوا على هذه الشريعة، وكانت النتيجة، كانت النتيجة مسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير. وتارة آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، إيه ده؟ وتارة يؤمنون بالجبت والطاغوت والعياذ بالله، وتارة لا يرتضون أبدا بشريعة الله سبحانه وتعالى. يعني لما في رجل وامرأة من اليهود زنايا، زنايا حد الله تبارك وتعالى وجب أن يقام عليهم، ده موجود في التوراة، الرجم موجودة في التوراة. قالوا طب نعمل إيه؟ قالوا خلاص نروح لمحمد لعل يكون عنده حكم آخر. شوف التلاعب بالشريعة وصل إلى أي درجة، مش كده وبس، بل من تلاعبهم بشريعتهم كانوا بيقيموها على بعض بعض الناس ولا يقيموها على آخرين. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. بل في بعض الأوقات بنو إسرائيل حملوا التوراة فكانوا كالحمير لم يطبقوا منها شيئا، وهذا ما قاله الله في الكتاب، حتى علماؤهم لم يطبقوا منها شيئا، رهبانهم وعلماؤهم تركوا العمل تماما. يعني عارف ان ده صح والكلام ده، ولكن ترك العمل، ترك العمل. ايه الفرق بين هؤلاء وبين ما يقوم به الناس الان؟ بين ما يقوم به الناس الان، يا اختي الحجاب تقول لك الحمد لله انا محجبه، لف حاجه على راسك كده ومن تحت، لا تسال بقى عما تحت الاشارب، تحت باضي وستريتش، انا لابسه حجاب. لا، ده تحايل على دين ربنا سبحانه وتعالى، ليس هذا هو الحجاب. تقول ان لبس عباية الحمد لله وعليها طرحة، ما بلبسش بناطيل والعباية ضيقة جدا على الجسد، ده تحايل على دين ربنا سبحانه وتعالى، تحايل على دين ربنا سبحانه وتعالى، حرام حرام. فربنا ذكر لنا شان هؤلاء، وذكر لنا ايضا في القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يعني ايه ثم لم يحملوها؟ لم يعملوا بها، لم يعملوا بها. انت عندك كم من الاوامر بتسمعها في كل خطبه وفي كل درس وفي كل لقاء على قناة؟ كم مرة سمعت اوامر وانت لسه مطبقتش؟ ده مثال في ذم اليهود، ولكن عمل كل انسان يصنع مثل هذا الصنيع. حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان باسناد صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال كنا جلوسا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر إلى السماء وقال هذا أوان يرفع فيه العلم. فقلت يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد حفظنا القرآن ووعته قلوبنا وصدورنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمود وإن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل بين ظهرانيهم ماذا صنعوا بها؟ القرآن موجود بنا، ولكن فين أوامره؟ فين شريعة ربنا سبحانه وتعالى؟ فين شريعة ربنا سبحانه وتعالى؟ الناس النهاردة اللي الراجل اللي الموظف اللي في أحد المصالح الحكومية اللي ماسك السبحة 12 متر وعمال يسبح بيها، وجاء واحد بيدي له رشوة يقول استغفر الله أنا ما باخدش الرشوة ارميها في الزبالة نعوذ بالله. فيقول له طب فين الزبالة؟ عمل كده ورقة مكتوب عليها هنا الزبالة، الدرج بتاع المكتب بتاعه هنا الزبالة. الناس اللي بتتحايل على دين ربنا. ولما تيجي انا قابلت واحد من امثال هؤلاء فاقول له يا اخي حرام عليك اتق الله، ده دي رشوه، ده سحت والعياذ بالله. يقول لي يا عم الشيخ هو انا لو جيت لك البيت مش هتشربني شاي؟ اعتبر ان ده الشاي. لا ده مش شاي، تعال البيت انا اكرمك احسن اكرام وافضل اكرام، ولكن هذه رشوه. ده حال ناس والعياذ بالله بيتجرؤوا. بعض المدرسين في المدارس، بعض الموظفين بيتكاسل عن اداء العمل الحكومي. ليه بتتكاسل عن اداء العمل الحكومي؟ يقول لك على قد فلوسهم. انت ضد بالفلوس، وجع عليك انك ترتضي انك تكون من الساعه كذا للساعه كذا في هذا المكان. علشان كده بنقول احبابي هذا صنف من الناس اللي هو دايما بيرد الشريعه، ده الصنف اللي ربنا ذكره لنا الان في شان بني اسرائيل. اتاهم الله الحكم والنبوه، الكتاب والحكم والنبوة، رزقهم من الطيبات، فضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا. بعد كده الأصل أنهم يسيروا على طريق إلى الله سبحانه وتعالى، لا اختلفوا. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طب إذا كان ده حال هؤلاء الذين ردوا هذه الشريعة، ردوا شرائعهم، ردوا دينهم، ردوا أوامر الله سبحانه وتعالى، أنت يا محمد قال الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنت أصاب حاجة من اثنين، يتبع الشريعة يتبع الهوى، ده اللي ربنا ذكره لنا في القرآن، وده اللي قال ابن القيم رحمه الله. هذه الآية توضح لنا أن الناس واحد من اثنين، يا متبع للشريعة يا العياذ بالله متبع للهوى. قال الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم يذكر الله تبارك وتعالى لنا الصنف الرابع أو الخامس من الناس والعياذ بالله اللي هم بيجوا عند الشريعة ويتلاعبوا بها تلاعب غير طبيعي. مين دول؟ شيخ، عالم، ممكن يكون مثلا في لجنة الفتوى، مثلا لجنة فتوى في أي بلد من البلاد، مفتي، إمام مسجد. إمام مسجد ده اللي بيدفع أكتر، أنا هديله الفتوى أفصل له فتوى زي ما هو عايز والعياذ بالله. بس ده صنف موجود من الناس، صنف موجود من الناس اللي بتتلاعب بالشريعة اللي ربنا ذكرهم في هذه الصورة اللي هي صورة الشريعة. صنف ده والعياذ بالله اللي ربنا ختم على سمعه وقلبه، مش كده بس، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. مين ده؟ الذي اتخذ إلهه هواه. بس علشان ما شاء الله احنا هنلمعه علشان نخليه مفتي، فخلاص يطلع بقى ايه الفتاوى اللي احنا عايزينها هو اللي يقولها. زي ما ذكرت لكم الان المثال بيبقى على القناة هنا بشكل وبصورة، وبيبقى بره بشكل اخر وبصورة تانية. ده صنف موجود، صنف موجود والعياذ بالله، ائمة الدين اللي بيبيعوا دينهم مقابل عرض من الدنيا. وده كان موجود برضو بني اسرائيل. بلعام بن بعوراء ما ينساش ابدا سيرته ولا قصته، نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، عالم آتيناه آياتنا، ورد في معناه كما عند بعض أهل التفسير آتاه الله علم التوراة، عالم العلماء، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يا ريت نرجع لتفسير الآيات دي سريعا النهارده كده، بس للأسف عشان الوقت بس أحاول أنجز كده في الصورة. فده عالم العلماء بني إسرائيل، وقصاد المال باع دينه وباع العلم وباع كل شيء. في ناس والعياذ بالله كده، في ناس والعياذ بالله كده، علماء السوء اللي موجودين في كل زمان وفي كل مكان، اللي ممكن يبيع الشريعة، يبيع الدين، يبيع أي شيء. زي مثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما بذكر عن أبيه الشيخ محمد شاكر، أن الخديوي لما جاء من أحد الدول الأوروبية فرنسا تقريبا، ودخل إلى المسجد وكان فيه شيخ للمسجد كده أعمى كفيف، بس كان يعني ما شاء الله يعني من الناس اللي هو الصنف ده اللي نعمل اي حاجة مقابل ان احنا نخدم على السلطان ونبوس رجل السلطان. ايه المشكلة؟ الفتاوى اللي بتتفصل على السلاطين وتفصل لهؤلاء السلاطين. فلما جه من فرنسا الخديوي طلع الامام ده علشان يخطب، وطلع على المنبر كده فقام قايل لا عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى. يا مجرم، انت بتهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ انت بتهزأ بالشريعة؟ ويقوم الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه رحمة واسعة، وكان عكسه بقى الإمام اللي بيقول الحق ولا يخشف الله لومة لائم، ويقول للناس أيها الناس قد صلاة جمعة، أيها الناس أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر، فإن إمامكم قد كفر. كانت النتيجة إيه؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة، فلقد دارت الأيام ولقد رأيته بعد ذلك قد ترك هذا المنبر ليكون عاملا على أحذية المصلين الذين يدخلون إلى المسجد. واقف عامل على الأحذية، بيتابع أحذية الناس. هذا هو حال كل إنسان حارب دين الله وحارب شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ عالم يا جماعة، عالم ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. طب انت جبت منين ان هو عالم؟ قال الله وأضله الله على علم. عالم يا جماعة، عالم، ولكن وقف ضد الشريعة، وقف وش الشريعة، وقف ضد الشريعة، اتبع الشريعة كلها بسبب كلمة قالها. سبحان الله. بعض الناس لما يعني انا رأيت بعيني احد امثال هؤلاء، واحد بيسأله فتوى في طلاق صريح، قال له انا قلت لزوجتي انت طالق، والمرأة في طهر لم اجامع فيه، يعني في طلاق سني واضح جدا، طلقة واقعة. قال له كده في طلقة، طلقة وقعت. قال له بس دي الاخيرة وما ينفعش يا مولانا، وبيحط ايده في جيبه. قال له خلاص والله ممكن يدور لها على مخرج. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ما, ما, ما أكثر أمثال هؤلاء في هذا الزمن. ده صنف آخر ربنا ذكره لنا في القرآن. صنف اللي بعد ذلك هو الصنف بقى إيه؟ اللي كل ما يؤمر بأمر والعياذ بالله تلاقيه بيطلع الحجج، بيطلع الحجج. أصل مش هينفع دلوقتي، أصل بكرة. يعني مثلا الناس اللي زمان كانت تقول اللحية أمن دولة، ماشي. طب ما هو أمن الدولة راح في مصيبة، أنت التحتش ليه؟ اللي كان زمان بيقول لبنته ما تنتقبيش ليه؟ أسلمني الدولة ياخدك. طب ما هو أمن الدولة رايح، أنت لسه ليه لسه واقف الآن في وجه ابنتك؟ ليه يعني إيه إلى الآن؟ ليه يعني؟ مش عارف. الصنف دايما اللي قصاد كل أمر من أوامر الله يطلع حجة. طب هاتوا لنا الدليل، طب هاتوا لنا برهان، وتجيب الدليل وتجيب البرهان وتوضح لهم بالحجة، ومع ذلك هو لا يقتنع. هو لا يقتنع والعياذ بالله. ده نموذج أيضا من الناس اللي هو يعني قصاد أوامر ربنا، قصاد شريعة ربنا، يطلع 50,000 حجة. 50,000 حجة، عايزين نعمل كذا، أصل والله أصل مش هينفع، أصل الظروف، أصل طب يا ابني أنت، أصل هو المشكلة إن مدير الشركة والضابط وصاحبي وأخويا إيه الحجج دي؟ هو كده. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طب إيه علاقة ده بده؟ أنت بقول لك أوامر، أنت تقول لي إيه؟ سبحان الله، هي دي الحجج. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ده بقى بعد ما ذكر لنا أصناف الناس وكيفية تعاملهم مع هذه الشريعة، ذكر ربنا سبحانه وتعالى بقى عاقبة هؤلاء في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. الناس اللي تبعت الشريعة، ده أمر ربنا، خلاص أنا معظم للأمر، هجري على التنفيذ. وده أصل لا أصل بقى، طب تعال بقى نشوف بقى العاقبة إيه. قال الله: فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات، اللي اتبعوا الشريعة، حولهم إيه؟ فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. واضح. الناس اللي اتبعت الشريعة، الأخت اللي ماشية في عز الحر بيزالها الأصمر وانقبع الأصمر وتتحمل حرارة الشمس، فيدخلهم ربهم في رحمته. اللي كانت محتاجة فعلا للفلوس بعد موت زوجها، ويدوبك فلوسها على قد ما فيش، تتحط في بنك مش لاقي حد يشغلهم، لا قالت نعوذ بالله من الحرام، انا هسعى بقدر المستطاع عشان اكل وادي حلال، فيدخلهم ربهم في رحمته. والرحمه دي في الدنيا والاخره، والله العظيم رحمه في الدنيا والاخره، دي نتيجه كل انسان متبع لدين ربنا سبحانه وتعالى، متبع للشريعه، فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. طب الصنف الثاني: واما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم؟ مش كانت الايات دايما بتطلع عليكم بالليل نهار؟ الشريعه كانت تذكر بين ايديكم بليل نهار، ده صح وده غلط، ده حلال ده حرام، اعمل ده وما تعملش ده، فاستكبرتم. وده الصنف اللي هنتكلم عليه الاسبوع القادم باذن الله، اذا ربنا احيانا مع صوره فصلت، فاستكبرتم. الصنف اللي كان دايما بيستكبر عن فعل شريعه ربنا سبحانه وتعالى، وكنتم قوما مجرمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اسمعوا بقى للايات: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم يا رب العذاب ده كله ليه؟ قال الله: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. الصنف اللي احنا ذكرناه في أول الصورة: وغرتكم الحياة الدنيا. الصنف بتاع العلماء اللي بيبيع آخرته علشان دنيا الناس، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. وتختم الآيات بالملك سبحانه وتعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. مع شريعة ربنا، أنت مع أي صنف من الأصناف؟ الصنف اللي احنا اتكلمنا عنه في أول حلقة خالص، المتبع اللي معظم لأوامر الله، ولا الأصناف اللي ربنا ذكرها في سورة الشريعة، الأصناف اللي هي كانت دايما بترد شريعة ربنا سبحانه وتعالى بصور كثيرة ومتنوعة، ده اللي كانت المعاني اللي كانت موجودة في سورة الجاثية. عايز أقول لكم أختم بقى خلاص، أنت عرفت الآن معنى الصورة، المطلوب منك كل ما يجيلك أمر نفذ بسرعة، جالك نهي ابعد. عايز أقول لك كمان حاجة مهمة جدا دلوقتي، قوموا يلا بسرعة إن شاء الله الوضوء، وتصلي إن شاء الله بصورة الجاثية، وأنت عايش مع معناها كده إن شاء الله هتفرق معك كتير جدا جدا جدا مع أول صورة ناخدها من الحواميم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بالقرآن، وأن يجعل هذا القرآن قائدا لنا إلى الجنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.